بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض هذا هو آخر باب في أبواب طهارة أو من كتاب الطهارة، وقدم عليه كما سبق باب إزالة النجاسة، لكون إزالة النجاسة متعلقة بجنسي ذكر والأنثى، هو النوع الثاني من نوعي الطهارة. وأما باب الحيض فهو سبب أو موجب من موجبات الغسل، كما سبق معنا أن موجبات الغسل ستة ومنها الحيض، فإنئذ متعلقه طهارة الحدث وهو داخل في النوع الأول، وقدم عليه النوع الثاني للمناسبة التي ذكرناها فيما سبق، وهي أن طهارة الخبث هذه متعلقة بالذكر والأنثى كما هو شأن في الأبواب السابقة من وجوب الغسل والفروض والتيمم ونحو ذلك. وأما الحيض فهو خاص بالإناث. باب الحيض أي هذا باب بيان الحيض، وهذا الباب يعد عند الفقهاء من أصعب أبواب الفقه على جهة العموم، لكون المسائل هذه متعلقة بالإناث وهو أمر خاص بهن، والاطلاع عليه هذا يقل من جهة الرجال، والفقهاء رجال، حينئذ الوقوف على حقيقة هذه الأمور فيه نوع عسر، ولذلك عدوه من أصعب الأبواب. لذا قال النووي رحمه الله تعالى: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، يعني من الأبواب العويصة، من عويص الأبواب، ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقل. إذن عند النووي رحمه الله وعند غيره أن هذا الباب يعتبر من عويص الأبواب، لأنهم قعدوه على قواعد، حاولوا أن جاء في الشرع هو مطلق، لذلك الأحاديث فيه قليلة، ولكن حاولوا أن يجعلوا له أصول، وشأن الأصول الانضباط، وهذه الأصول قد تختلف مع الواقع، حينئذ جاءت الصعوبة من هذا الوجه، كونهم جعلوا الحيض له أصول وضوابط معينة، له أول وله آخر، وله سن يبتدئ به وسن يختلف أو ينتهي عنده، والحامل تحيض أو لا تحيض، قعدوا قواعد وجعلوها أصول، وحاولوا أن يضبطوا الواقع الذي ضبطه فيه نوع عسر، أن يجعلوا النساء في كل البلدان وفي كل الأزمان لا يخرجن عن هذه الأصول وهذه الضوابط، حينئذ قد يخرج كثير من النساء عن بعض الأصول، ولذلك وقع فيه النزاع في كثير من مسائله. اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب ومما غلط فيه كثيرون من الكبار لدقة مسائله، واعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمت. كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمت، لأن مسائله كثيرة. سيأتي أن المتحيرة هذه حيرت العلماء في شأنها، أو أنها تحيرت هي في نفسها، يعني نوع من النساء تسمى المتحيرة. لماذا سميت متحيرة؟ لأن هي احتارت في نفسها، هل هذا الدم دم حيض أو دم سحاضة أو دم فساد، فصار أمرها في حيرة، وقيل لأنها حيرت العلماء. والصواب أن المتحيرة لا وجود لها أصلا، وإنما هي موجودة زعما، بمعنى أن العلماء حاولوا أن يجعلوا هذه المتحيرة خارجة عن الأصول والضوابط التي قعدوها، حينئذ ما أمرها ما شأنها لا ينطبق عليها أي أصل من الأصول التي سيأتي ذكرها في كلام المصنف. والصحيح أنه لا وجود لها كما سيأتي في محله. باب الحيض هذا نوع من أنواع الدماء التي تخرج من النساء، ولذلك قال ابن رشد رحمه الله: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة أنواع. اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم ثلاثة. الأول دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة، الثاني دم السحاضة دم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض يقابل الأول، وأنه غير دم الحيض لقول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليست أو وليس بالحيضة، غاير بينهما، جعل الحيض مقابل لدم العرق وهو دم الاستحاضة، وأنه غير دم الحيض لقوله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق وليس بالحيض. ثالث دم نفاس، وهو الخارج مع الولد أو قبله بيوم أو يومين. حينئذ هذه ثلاثة أنواع، ولا نجد ذكرا لدم الفساد وهو نوع ثالث أو رابع يزيده كثير من الفقهاء، لأنه كما سيأتي أن دم الاستحاضة يجعلونه على أثر حيض على صفة لا يكون حيضا، فما كان حيضا وهذا له صفته المعلومة، وما كان دم نفاس هذا واضح أنه خارج مع الولد أو قبله بيوم أو يومين. دم الاستحاضة قالوا الدم الذي لا يكون نفاسا ولا حيضا على نوعين، دم متصل بالحيض ودم منفصل. متصل بمعنى أنه يكون على أثر الحيض، يعني تأتيها العادة 7 أيام أو 8 أيام ولا تعلمها، ثم يتصل بها الدم يعني يتغير من السواد إلى الحمار. قالوا المتصل هذا يسمى دم الاستحاضة، فإن طهرت ورأت الطهر ثم عاد الدم إليها قالوا الدم هذا ليس بدم استحاضة بل هو دم فساد. لماذا؟ لأنه لم يكن متصلا، لم يكن متصلا بدم الحيض. دم الاستحاضة خاص ودم الفساد عام، فكل دم استحاضة فهو دم فساد ولا عكس. لماذا؟ لأن الاستحاضة يكون متصلا بدم الحيض لا قبله ولا بعده مع انقطاع، ودم الفساد ما لم يكن كذلك. والصواب أن دم الاستحاضة هو عينه دم الفساد، ودم الفساد هو عينه دم الاستحاضة، فليس دما مستقلا. فالدماء حينئذ تكون 3 على الأصح، وهو ما نقل الاتفاق عليه ابن رشد رحمه الله تعالى. هنا قال باب الحيض ولم يذكر النفاس والاستحاضة، لأن الأصل كما قيل هو الحيض، ولذلك قدمه أو ذكره لأصالته. وثم مسألة مهمة تنازع فيها الفقهاء، وهي ما الأصل في الدم الذي يخرج من الرحم؟ ما الأصل؟ هل هو دم حيض؟ حينئذ الأصل فيه أن تترك الصلاة ولا تعدل عنه إلا بيقين أو غلبة ظن، أو أنه دم استحاضة فلا تترك الصلاة إلا بيقين أو غلبة ظن. فيه قولان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: والأصل في كل ما خرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. الأصل فيما في كل ما خرج من الرحم أنه حيض، فالأصل في الدم دم حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة. لماذا؟ لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي، دم الطبيعة، وهو دم ترخيه الرحم. ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض. وأيهما الأصل في الإنسان، الصحة أم المرض؟ الصحة. فإذا كان الأصل في الإنسان الصحة، حينئذ الدم الذي يخرج من رحم المرأة الأصل أنه دم حيض حتى يثبت أنه دم مرض. والأصل الصحة للمرض، فمتى رأت الدم جاريا من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة. إذا رأت الدم حينئذ نقول هذا دم حيض حتى يثبت أنه استحاضة فتترك من أجله الصلاة. وبعضهم يرى أنه لا يحكم بقاعدة عامة، بل قد يكون دم استحاضة وقد يكون دم حيض، لأن دم الاستحاضة هو دم عرق وهو ركضة من الشيطان كما جاء في الحديث، فقد لا يكون المرض ظاهرا، ليس هو بمرض محسوس، وإنما هو خروج دم يعبر عنه بالنزيف. هذا قد يكون عن جهة مرض واضح بين ظاهر، وقد لا يكون. فمتى مرأت المرأة الدم، لأنه دم النزيف ودم الاستحاضة قد يخرج من النساء كثير، وهذا فيما إذا تحركت مشت كثيرا أو حملت شيئا ثقيلا فيخرج منها الدم. خروج هذا الدم إذا قيل بأن الأصل هو دم الحيض حينئذ تترك من أجله الصلاة، ومعلوم أن دم الفساد أو دم الاستحاضة قد لا يكون عن مرض ظاهر، حينئذ الأولى أن يقال لا يحكم بقاعدة عامة، بل متى ما ترجح بأصالته، متى ما ترجح أنه حيض فهو حيض، ومتى ما ترجح أنه دم سحاضة حينئذ نقول هو دم السحاضة، حينئذ يميز فيقال ما هو دم الحيض وما صفاته وما هو دم للسحاضة وما هي صفاته، ثم يحكم على كل دم خارج بتلك الصفات التي يحكم عليه الدم بكونه حيضا أو بكونه سحاضة. لماذا؟ لما ذكرناه أن دم الاستحاضة يكثر، ولذلك قد يستمر الشهر والشهرين والثلاث والستة أشهر مع المرأة، حينئذ يقول بأنه الأصل، هذا فيه نوع إشكال، فيه نوع إشكال. باب الحيض أي والاستحاضة والنفاس وما يتعلق بها من الأحكام، وعنون كما ذكرنا بالحيض لأصالته. ومن أسمائه الطمث، والطمس والضحك والإعصار والإكبار والنفاس والدراس والعراك والفراك، هذه كلها أسماء، والمسمى واحد والمشهور هو دم الحيض. وأما معناه فهو في اللغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال. وقبل ذلك الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، يعني الأصل في كونه سببا لوجوب الغسل وما يترتب عليه من الأحكام، الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، هذه أحكام ذكرتها الآية كما سيأتي في محله. والسنة مستفيضة في ذلك، وكذلك الإجماع على كثير من المسائل في الجملة، اختلفوا في مسائل كثيرة لكن أصول المسائل مجمع عليها. وقال أحمد الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، ولك أحاديثه قليلة، أحاديث الحيض قليلة دل على أنه أمر سهل، متى ما رأت المرأة الدم بصفته في زمنه فهو حيض وإلا فهو استحاضة. الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، حديث فاطمة وأم حبيبة وحمنة، وفي رواية أم سلمة بدل أم حبيبة، ستأتي كلها معنا مفصلة في هذا الباب. أصله لغة الحيض، هذا مصدر، هذا يحيض حيضا، أصله في اللغة السيلان، والسيلان مصدر، سال يسيل سيلا وسيلانا، هذا هو الأصل، بمعنى أنه جرى. وإذا كان هذا معناه اللغوي السيلان الجري، والمعنى اللغوي لابد أن يكون موجودا في المعنى الشرعي، حينئذ لا يحكم على الدم الذي يخرج من المرأة من رحمها إلا إذا كان سائلا. فأما النقطة والنقطتان فلا يتحقق فيها المعنى اللغوي، فينتفي عنه المعنى الشرعي. لماذا؟ لأن الحيض لا يكون حيضا إلا مع الجريان والسيلان، لابد أن يجري، لابد أن يسير، ولو كان متصلا عدة نقاط. وأما النقطة والنقطتان والثلاث المنفصلة هذه لا تعد حيض، لا تعد حيضا. أصله لغة السيلان، من قولهم حاض الوادي إذا سال، وحيضان السيول ما سال منها، ومنه حاضت الشجرة إذا سال منها شبه الدم وهو الصبغ الأحمر. ودم الحيض سمي حيضا لسيلانه، إذن لابد من وجود المعنى، ما سمي هذا الدم الذي سمي حيضا في الشرع إلا لوجود المعنى اللغوي فيه وهو السيلان، وهو السيلان. دم الحيض سمي حيضا لسيلانه من رحم المرأة في أوقاته المعتادة. قال الجوهري ويقال حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا. محيضا هذا مختلف فيه، هل هو اسم أو مصدر؟ يكون اسما، ثم قد يكون اسم زمان، وقد يكون اسم مكان، وقد يكون مصدرا ميميا. فهي حائض وحائضة، سمع هكذا حائضة، الأوصاف الخاصة بالنساء الأصل فيها أنها ما تتصل بها التاء إلا ما كان مشتركا بين الذكور والإناث، يقول مسلم ومسلمة وقائم وقائمة. وأما حائض هذا ينفرد به النساء، حينئذ لا نحتاج إلى حائضة، فلا يلتبس. لو قيل مسلم ويراد به الإناث أو يراد به الذكور التبس، ماذا تريد؟ هل المراد به أنثى أم ذكر؟ يحتاج إلى تمييز، فجيء بعلامة تأنيث. وأما حائض هذا لا يشترك فيه الذكور، لكن سمع قليلا أنه تتصل به التاء، ولذلك أنشد الفراء كحائضة يزنى بها غير طاهر، كحائضة جاء بالتاء، كحائضة يزنى بها غير طاهر. ونساء حيض وحوائض، يعني الجمع فعل حيض وحوائض. والحيضة المرة الواحدة حيضة فعلة كجلسة، والحيضة بالكسر الاسم حيضة، والجمع حيض. والحيضة أيضا الخرقة التي تستثفر بها المرأة، وكذلك المحيضة، والجمع المحائض، والجمع المحائض. هذا ذكره قرطبي في تفسير قوله يسألونك عن المحيض، المراد به في هذا الموضع الدم نفسه. وأما فاعتزلوا النساء في المحيض فالمراد به اسم المكان، يختلف باختلاف الموضعين. يسألونك عن المحيض قل هو أذى، مراد بالمحيض هنا الدم نفسه، والدليل على ذلك هو يحتمل أنه مصدر ميمي، ويحتمل أنه اسم زمان أو اسم مكان، والمرجح هو أنه مصدر ميمي لقوله قل هو أذى، والمسؤول عنه الدم. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني في مكان خروج الدم، فيحمل على أنه اسم مكان. وتحيضت المرأة أي قعدت أيام حيضتها، تحيضت بمعنى جلست أيام حيضها عن نحو صلاة وصيام. وحاضت أي بلغت سن المحيض، يقال حاضت المرأة بمعنى أنها بلغت سن المحيض، يعني لا يلزم أن يكون الحيض معها، لا، يطلق حاضت المرأة بمعنى أنها بلغت سن المحيض. ومنه حديث لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، فإذا اختمرت قبل الصلاة وهي حائض، صحيح؟ إلا صحيح، كيف ما هو صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، فإذا اختمرت قبل الصلاة وهي حائض. نعم هي حائض يعني بلغت المحيض، بلغت سن التكليف، فيطلق امرأة حاضت بمعنى أنها بلغت سن المحيض. وحاضت أي بلغت سن المحيض، يعني يطلق حاضت على من معها الدم، ويطلق على الطاهر من الدم إذا بلغت السن، إذا بلغت السن. ومنه الحديث لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار. وتحيضت أي قعدت أيام حيضها. واستحيضت استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة على سبيل النزيف، وهذا يعبر عنه الاستحاضة في كتب الفقهاء، وأما الناس الآن يقول نزيف، وهو صحيح، كلاهما صحيح. إذن هذا معناه في اللغة حاض الوادي إذا سال. وأما في الشرع، والحيض هذا لفظ شرعي أطلقه الشرع فرتب عليه أحكام، وإذا كان معناه في اللغة السيلان ورأينا الشرع قد رتب عليه أحكام، حينئذ لابد من النظر في الشرع ما الذي أطلق عليه اسم الحيض، فيدخل في مفهوم الحيض شرعا ولو لم يدخل فيه لغة. لماذا؟ لأنه صار حقيقة شرعية، حقيقة شرعية. وأكثر الفقهاء في تعريف الحيض لم يتمكنوا من تعريفه على الطريقة المناطق من جهة الجنس والحد، بل أتوا بكل ما يمكن الإتيان به في التعريف. ولذلك قال هنا وهو شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. دم طبيعة وجبلة، هذه جملة، يخرج من قعر الرحم جملة ثانية، في أوقات معلومة جملة ثالثة، خلقه الله لحكمة هذه جملة رابعة. أراد أن يبين دم الحيض حقيقته ما هو، حينئذ قال دم طبيعة وجبلة، وبين مكانه بقوله يخرج من قعر الرحم، وبين وقت الحيض قال في أوقات معلومة، وبين الحكمة من خلق هذا الدم فقال خلقه الله لحكمة. هذا النظر الأولي لا يسير على قواعد المناطق، لا يسير على قواعد المناطق. وهو شرعا دم طبيعة، الدم معلوم وهو الأحمر، هذا هو الأصل، دم طبيعة وجبلة. هنا العطف تفسيري، الجبلة هو الطبيعة والطبيعة هي هي الجبلة. الطبع والطبيعة والسجية والجبلة الخلقة، دم طبيعة وجبلة، بمعنى أنه دم طبيعي يخرج من رحم المرأة كما يخرج الريق من فم المرأة أو الرجل، وكما يخرج الدمع والعرق من مكانهما. فالعرق شيء طبيعي، والدمع شيء طبيعي، والمخاط شيء طبيعي، كذلك الدم شيء طبيعي. فإذا هو دم طبيعة وجبلة، الطبع والطبيعة والسجية والجبلة الخلقة. ومنه واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. جبلة وقرئ بضم الجيم والباء فهما لغتان جبلة وجبلة. وزيد جبلة كغرفة، وجبلة ككسرة، وجبلة كتمرة. فهذه خمس لغات. حينئذ نفسر الجبلة بالطبيعة والطبيعة بالجبلة. فالعطف حينئذ يكون تفسيري، ومعناه أنه أن دم الحيض دم معتاد، ويكون في حالة السلامة، دم طبيعة، والطبيعة الأصل فيها أن تكون موافقة للصحة والسلامة. جبل الله بنات آدم عليه، وليس هو دم فساد. قيل سببه ابتداء ابتلاء الله لحواء. اختلفوا هل أول ما وجد الحيض في بني إسرائيل عذابا وعقابا، أو أنه ابتداء من حواء. المرجح أنه الثاني، أنه ابتداء من حواء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا شيء كتبه الله كتابة قدرية على بنات آدم، فيشمل كل من بعد حواء لأنها من بنات آدم. وصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن ابتداء الحيض كان على حواء بعد أن هبطت من الجنة، فبقي في بناتها، هذا كلام ليس كلام ابن عباس، فبقي في بناتها إلى يوم القيامة. وذكر النووي أنه عام في جميع بنات آدم، والحديث واضح بين: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. كتبه أي كتابة قدرية، وعلى بنات آدم هذا يشمل كل بنات آدم، فيشمل الحامل كما سيأتي في محله. دم طبيعة وجبلة، إذن عرفنا المراد به دم هذا جنس أضافه إلى الطبيعة، فأخرج حينئذ دم الفساد أو الدم العارض والدم الطارئ الذي يكون على جهة المرض. فكل دم مرض يخرج بقوله دم طبيعة وجبلة. حينئذ قوله دم طبيعة خرج به دم الاستحاضة ودم النفاس. قيل دم النفاس هو في حكم المرض، دم النفاس في حكم المرض، حينئذ يخرج بقوله دم طبيعة وجبلة. دم طبيعة وجبلة، فخرج كل دم ليس على وجه الصحة لكنه عام، قد يخرج من الرحم وقد يخرج من غيره. فقوله يخرج من قعر الرحم هذا فيه احتراز عن كل دم خرج من غير الرحم. هذا إذا سلم بأن الدم الذي قد يكون خارجا من غير الرحم دم طبيعة أو دم سلامة. فإن قيل كل دم يخرج من غير الرحم دم مرض ودم عرق، حينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز عنه. دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم، هذا بيان لمخرج الدم من قعر الرحم، يعني أقصى كما عبر بعضهم بهذا اللفظ أقصى الرحم. قال في المبدع: المرأة لها فرجان داخل، يعني في الرحم، الرحم نفسه جعل له فرجين، داخل بمنزلة الدبر منه الحيض، داخل في أقصى الرحم، هذا بمنزلة الدبر منه الحيض، يعني أنه هيئته كهيئة الدبر. وخارج يعني أدنى الرحم إلى الجسم الظاهر بمنزلة الأليتين منه الاستحاضة. ولذلك عبروا بتعبير أدق من هذا أن دم الحيض يخرج من عرق يكون في قعر الرحم، وأما الاستحاضة فيخرج من عرق في أدنى الرحم يسمى العاذل، والعاذر وهو لغة فيه، وهو لغة فيه. إذن الاستحاضة دم يخرج من عرق، فم ذلك العرق في أدنى الرحم يعني جهة الظاهر جهة البدن، وأما قعره فهو داخل إلى جهة البدن أشبه ما يكون بالدمو. العرق الذي يخرج منه الاستحاضة يسمى العاذر، والعاذر لغة فيه، والعاذر لغة فيه. إذن يخرج من قعر الرحم، هذا فيه احتراز كما قال بعضهم عن دم الاستحاضة. والمستحاضة هي من عبر دمها أكثر الحيض، عبر دمها أكثر الحيض ويكون متصلا بدم الحيض، ولذلك عبر النووي وغيره أنه على أثر الحيض على صفة لا يكون حيضا يعني متصلا بالحيض، ودم الفساد يكون أعم من ذلك. وهذا هو المذهب أيضا عند الحنابلة، أن فرقا بين دم الفساد ودم الاستحاضة، دم الاستحاضة يكون متصلا بدم الحيض، وأما إذا كان منفصلا أو قبله أو في وقت لا يصلح أن يكون حيضا قالوا هذا دم فساد. في أوقات معلومة، في أوقات، هذا إشارة إلى أنه لا يكون مستمرا، إشارة إلى أنه لا يكون مستمرا بل يكون في أوقات معلومة، له غالب وله أقل وله أكثر كما سيأتي في كلام المصنف. إذن إشارة إلى أنه لا يكون مستمرا بخلاف الاستحاضة، قال في أوقات ولم يقل في وقت، للدلالة على أن له أقل وله أغلب وله أكثر، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 كما سيأتي في محله. لذلك قال معلومة، وهذا في الغالب من كل شهر 6 أيام أو 7 إن لم تكن حاملا ولا مرضعا على المذهب. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، هذا بيان للحكمة من خلق هذا الدم. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، كل خلق الله تعالى إنما هو مخلوق لحكمة. وهنا لما كان الولد مفتقرا إلى الغذاء فلو شارك أمه في غذائها لضعفت قواها، ولكن جعل الله له فضلة من فضلاتها مخلوقة من مائها، فإذا حملت قال انصرف هذه الفضلة أو انصرفت تلك بإذن الله لغذائه. فلذلك قيل إن الحامل لا تحيض، لأن دم الحيض انصرف إلى غذاء الجنين الولد يتغذى منه، حينئذ لا يولد دم يسمى دم حيض. ولذلك المذهب أن الحامل لا تحيض. فإذا وضعت قلبه الله لبنا يتغذى به الولد، ولذلك قل أن تحيض المرضع. فإذا خلت من الحمل ومن الرضاعة بقي هذا الدم في محله لا مصرف له، فيستقر في مكان ثم يخرج في الغالب في كل شهر 6 أيام أو 7، وقد يزيد على ذلك وقد يقل. ويطول شهر المرأة ويقصر، المرأة لها شهر خاص بها، ليست هي كالشهور الهلالية لها أول ولها آخر. يبدأ شهر المرأة من الطهر أو من الطهر إلى أن تحيض، كل ما بين حيضتين يسمى شهرا، ولو كان أدنى من 30 يوما، قد يكون 20 يوم، قد يكون 25 إلى آخره، على قول الراجح بأن لا حد لي أقل الطهر. قال النووي رحمه الله: النساء على 4 أظهر، النساء على 4 أظهر: طاهر وحائض ومستحاضة وذات الفساد. طاهر وهي ذات النقاء، ذات النقاء التي لا ترى دما أصلا، لا دم استحاضة ولا دم حيض. وحائض وهي من ترى الحيض في زمنه بشرطه يعني في أيامه المعلومة وفي سنه، بأن يكون بعد تمام 9 وقبل 50 إلى آخره، وبشرطه يعني من جهة أيضا الصفة. ومستحاضة وهي من ترى الدم على أثر الحيض يعني متصلا به على صفة لا يكون حيضا لا يكون، وكذلك دم الفساد لا تكون صفته على جهة الحيض، ولا فرق بين دم الفساد ودم الاستحاضة. وذات الفساد وهي من يبتدئها دم لا يكون حيضا، بمعنى أنه يأتيها الدم لكن لا يكون متصلا بالحيض. والصواب أنهن 3: طاهر وحائض ومستحاضة، فكل من رأى الدم ليس حيضا فهي مستحاضة. إذن قال المصنفون في تعريف الحيض: دم طبيعة وجبلة، ثم بين مخرجه فقال يخرج من قعر الرحم، من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. قوله دم، الأصل في الدم أن يكون أحمر، الأصل فيه أن يكون أحمر، ولذلك اتفق العلماء على أن اللون الأحمر هو الأصل في الدم، هو الأصل في الدم، وحينئذ يتفق مع دم الاستحاضة، دم الأحمر الرقيق هذا هو الأصل فيه، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض أسود، وليس كل ما كان أسود فهو حيض وما عداه فلا، كقول ابن حزم لا، بل قد يكون أحمر وهو الأصل فيه. وإنما جاء حديث دم الحيض دم أسود يعرف، هذه في من نسيت عادتها ولم يوجد عندها إلا التمييز، حينئذ العدول إلى التمييز إلى الصفة مقيد بمن نسيت عادتها كما سيأتي في محله. إذن الأصل فيه أن يكون أحمر، إلا أنه قد يغلب عليه السواد فيصير دم الحيض أسود، ثم يتميز سواء كان أحمر أو أسود بأنه غليظ لذاع كريه الرائحة، له غلظ يعني ليس كالدم الرقيق، وقد يكون كالدم الرقيق إذا كان في وقته ويحكم عليه بأنه حيض، وله رائحة كريهة، وله رائحة كريهة. قوله دم طبيعة، سيأتي معنا قول المصنف والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وهنا قوله دم أخرج ما عدا الدم، وشمل الدم الأحمر والأسود، لأن قوله دم طبيعة سواء كان أحمر أو أسود. والكدرة والصفرة هل هي حيض أم لا؟ فيها خلاف طويل سيأتي في محله، لكن الصحيح أنها في زمن العادة تعتبر حيضا، وما عداه فلا حكم لها، فلا حكم لها. قوله دم طبيعة أخرج الصفرة والكدرة، وسيأتي أن المصنف يرى أنها من الحيض في زمنه، في زمنه. الصفرة شيء كالصديد يعلوه صفرة، ليس لونه لون الدم، شيء كالصديد يعلوه صفرة. والكدرة كلون الماء الوسخ الكدر، وليس على لون من ألوان الدماء قطعا، ليست الكدرة والصفرة على لون من ألوان الدماء. حينئذ قوله دم هل يخرج الكدرة والصفرة؟ يحتمل أن المصنف رحمه الله عبر هنا بالدم جريا على الأغلب، جريا على الأغلب، لأن الغالب هو الدم وما عداه فهو أمر عارض فلا اعتراض. ويحتمل أنه لا يعبر بالدم لكون الكدرة والصفرة داخلان في مسمى الحيض، ولذلك عبر بعض المالكية لأنهم يرون الصفرة والكدرة في زمن الحيض دم، في زمن الحيض حيض، عرفه بعضهم دم كصفرة أو كدرة لإدخال الصفرة والكدرة في مسمى الحيض شرعا، في مسمى الحيض شرعا. وعرفه الدرديري بأنه دم أو صفرة أو كدرة إلى آخر التعريف، حينئذ لابد من زيادة الكدرة والصفرة، وسيأتي أنهما في زمن الحيض حيض، لقول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، كنا يحمل على ماذا؟ هذا يحتمل قول الصحابي كنا مثل قوله أمرنا ونهينا، سواء أسند إلى زمن التشريع وهو أقوى أو جرد عن زمن التشريع كذلك. وليعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابه، كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، أو عن إضافة عرة في عهده، كنا نرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نفعل في عهده يعني النبي صلى الله عليه وسلم، هذا واضح أنه له حكم المرفوع. ولكن إذا جرد كنا نفعل كذا، هذا يحتمل أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه بعده في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن أهل العلم جروا على أن المقيد وغير المقيد في مرتبة واحدة. لكن إذا تعارضا ولم يمكن الجمع يعتبر من المرجحات المقيد مقدم على غير المقيد. يعني ما الفائدة إذا تعارض عندك أمران؟ ولو افتراضا كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال آخر كنا نفعل كذا وتعارضا ولم يمكن الجمع، من المرجحات أن الأول مقدم على الثاني. لماذا؟ لأنه مقطوع بأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والآخر فيه احتمال، وإن كان إحسانا بالصحابي أنه لا يعدل عن زمن التشريع بأي زمن أيا كان حاكمه، حينئذ لا يمكن أن يكون المراد به زمن أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، كما إذا قال أمرنا فليس آمر إلا النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعده عليه الصلاة والسلام، خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى فإنه لا يرى أن هذا له حكم المرفوع. إذن قول معطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، بعد ظرف له مفهوم مخالفة، مفهومه أننا نعد الكدرة والصفرة قبل الطهر شيئا، فدل على أنه داخل في مسمى الحيض وهو ليس بدم، قطعا ليس بدم، حينئذ الكدرة والصفرة في زمن الطهر في زمن الحيض حيض، ولو لم تر الدم أصلا، لو كانت محفوظة عندها عاد المرأة من أول الشهر وتعد سبعة ولم تر الدم بل رأت الصفرة والكدرة من أول يوم إلى السابع، ها تترك الصلاة أو لا؟ تترك الصلاة قطعا. لماذا؟ هي لم تر الدم لا أسود ولا أحمر، وما رأت إلا الكدرة والصفرة. نقول الكدرة والصفرة في زمن العادة حيض، كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت بعد الطهر حينئذ هي كدم فساد لأنها ليست في زمن الحيض، كذلك إذا كانت قبله فلا تعتبر. إذن قوله دم طبيعة وجبلة هذا لابد من تقييده، دم طبيعة وجبلة أو صفرة أو كدرة، ليستقيم كلام مع ما يأتي في كلام المصنف. هكذا عرفه هنا في هذا الموضع، وفي المنتهى عرفه بأنه دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم يعتاد أنثى. هل فيه زيادة؟ يعتاد أنثى، ها يعتاد أنثى، القيد هذا للاحتراز لبيان الواقع، هو لا يعتاد غير أنثى، يعتاد أنثى إذا بلغت يعني بعد البلوغ، ها سيأتي أن الحيض يحصل به البلوغ بابتدائه، يحصل به البلوغ بابتدائه لا بانتهائه في أيام معلومة، والنفاس خروج الدم من الفرج للولادة، والاستحاضة دم يخرج من عرق، فم ذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره يسمى العاذل، والعاذل لغة فيه. وعرفه في الإقناع بأنه دم طبيعة يعني خلقة يخرج مع الصحة، خرج به دم الاستحاضة ودم الفساد، بخلاف الاستحاضة من غير سبب ولادة خرج النفاس من قعر الرحم يعتاد أنثى إذا بلغت في أوقات معلومة، هكذا عرفه في الإقناع. والاستحاضة سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل والعاذل، سيلان الدم فيه معنى الحيض، ولذلك استحيضت بمعنى سال الدم معها وجرى في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق إلى آخره. يقال استحيضت المرأة استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة، بعد أيامها مراده أنه يكون على أثر دم الحيض وإلا لا يسمى دم استحاضة، والنفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة. قال رحمه الله تعالى لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا بعد حمل ولا مع حمله، لا حيض قبل 9 سنين، هل الحيض له حد يبتدئ به أو تبتدئ به الأنثى؟ فأول سن تحيض عنده ويكون له خاتمة آخر سن تحيض عنده، وهل له أقل ما يصدق عليه أنه حيض أو أكثر ما يصدق عليه أنه حيض، بمعنى هل له حدود، هل هو عبادة مؤقتة من جهة الزمن له أول وآخر أم أنه غير محدود؟ قولان للفقهاء. جماهير أهل العلم على أنه محدود، على أنه محدود له أول وله آخر، سواء كان باعتبار السن أول سن تحيض عنده أو باعتبار الانقطاع سن اليأس آخر سن تحيض عنده وبعده لا يكون حيضا، وكذلك أقل ما يصدق عليه أنه حيض يوم وليلة على المذهب أو آخره 15 يوما فما زاد عنها لا يسمى حيضا. جماهير أهل العلم على أن له حدا. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فأطلق، وإذا أطلق الشرع شيئا ما نظرنا هل له حد في اللغة أو لا، ثم نظرنا نظرا آخر هل حده الشرع أم لا، فإن لم يوجد له حد لا في اللغة ولا في الشرع نظرنا في العرف فحددناه بها فنحده بماذا؟ بالعرف. فحينئذ نظر كل واحد من الأئمة في من حوله واستقرأ استقراء ناقصا قطعا بأن أول سن حاضت بنت الجيران كذا 9 سنين وهذه حاضت 12 سنة وهذه أقل الحيض يوم وليلة وهذه جاءها وكلا أفتى وقيد الحيض بما علمه من نسائه وجيرانه وبلده، حينئذ يكون هذا الاستقراء ناقصا، يكون ناقصا، ولذلك وقع الخلاف فيه. منهم من حد أول حيض 9 سنين وقيل 7 سنين وقيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بأي ناخذ؟ وكل العرف قد جاء بواحد من هذه السنين فبماذا نأخذ؟ وقع الخلاف فيه. هنا قال لا حيض قبل 9 سنين أي أقل سن حيض من امرأة يمكن أن تحيض هو تمام 9 سنين، لابد أن تتم 9 سنين، فإن حاضت وجد الدم ولو سمي حيضا وجد الدم وهي بنت 8 أو بنت 7 لا يسمى حيضا، لأن أقل سن يمكن أن يوجد معه الحيض وتكون الجارية قد بلغت بهذا الحيض هو 9 سنين، هو 9 سنين. لا حيض يعني شرعا لا نحكم بكونه حيض، وإن وجد حسا حكمنا عليه بأنه دم فساد وقيل دم صحاضة وقيل لا فرق بين دم الاستحاضة والفساد والثالث أرجح. يعني إذا رأت قبل 9 سنين دما ما هو نوع هذا الدم؟ هل نسميه حيضا؟ نقول لا. لماذا؟ لأن الشرع نفى وجود حيض دون 9 سنين. إذا ما إذا سمى؟ يسمى دم فساد وقيل دم استحاضة وقيل لا فرق بينهما والثالث أرجح. لا حيض شرعا لا حسا قبل 9 سنين، يعني قبل تمام 9 سنين، يعني لابد من أن تتم 9، فلو بقي يوما واحدا عن تمام 9 وجاءها الدم قالوا هذا لا يكون حيضا، وهذا جريا على المذهب بأن 9 هنا من قبيل التحديد للتقريب، ولذلك قال في الإنصاف حيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد، بمعنى أنه لو نقص يوم واحد وجاء الدم وبقي عن تمام 9 يوم واحد وجاء الدم قالوا هذا لا يكون دم حيض. لماذا؟ لأن الشرع دل على أن تمام 9 هو المراد، هو المراد. إذن وحيث قلنا أقل سن تحيض له كذا فهو تحديد فلا بد من تمام 9 سنين. قال النووي رحمه الله والأصح استكمال 9، استكمال 9 سنين، وصحح عندهم أنه تقريب فلا يؤثر نقص اليوم واليومين وقيل بل الشهر والشهران، صحح رحمه الله أنه عند الشافعية تقريب لابد من استكمال 9 كالمذهب عندنا، إلا أن المذهب عندنا تحديد فيضر نقص اليوم واليومين والشهر والشهران من باب أولى. وأما عند الشافعية فهو لابد من استكمال 9 سنين لكنه على جهة التقريب، فلو بقي عن استكمالها يوم أو يومان وقيل بل شهر أو شهران قالوا هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر، لأن الكل أو الأغلب له حكم الكل. الأغلب إذا بقي شهر واحد حينئذ مضى من السنة كم؟ 11 شهرا، إذا له حكم الكل. وصح عندهم أنه تقريب فلا يؤثر نقص اليوم واليومين. وأما عند المذهب الحنابلة رحمهم الله فهو تحديد صرح به الأكثر، وقيل تقريبا استظهره بتصحيح الفروع. لماذا تحديد؟ قالوا لأنه لم يوجد من النساء من تحيض قبل هذا السن، لا يوجد في نظرهم وبحثهم واستقرائهم، لم يوجد من النساء من تحيض قبل 9 سنين، لا حيض قبل 9 سنين. نقول هذا هو المذهب عند الحنابل، أو هو رواية على الإمام أحمد رحمه الله، وهو مذهب الحنفية والشافعية أيضا، فجمهور أهل العلم على أنه محدود بالتسع. وعنه أقله 10 سنين، أقله 10 سنين، وعنه أقله 12 سنة، وعنه لا حد لأقله، لا حد لأقله. واختاره ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا أقل لسن الحيض. فحينئذ على المذهب إن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، إن رأت دما لدون 9 سنين، لثمان سنين ونصف، أو 9 سنين في أولها أو في أوسطها أو في آخرها، حينئذ نحكم على هذا الدم بأنه دم فساد أو استحاضة، ولا نحكم عليه بأنه دم حيض، ولو كان دم حيض بصفاته المعلومة من البالغة. لو وجد دم أسود وله رائحة كريهة ولذاع وبصفة دم الحيض عند الكبار قالوا لا نحكم عليه بأنه دم حيض. لماذا؟ لأن هذا السن ليس محلا للحيض، ليس محلا للحيض. فإن رأى الدم لدون ذلك فليس بحيض. قال في الشرح الكبير لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب، لا نعلم في ذلك خلافا في المذهب، لأن الصغيرة لا تحيض لقول تعالى واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن. واستدلوا أيضا بقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. بلغت بماذا؟ يعني جاءها الحيض وعمرها 9 سنين فهي امرأة، تثبت لها أحكام المترتبة على الحيض. وروي مرفوعا عن ابن عمر إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، روي مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف. وأما أثر عائشة فهذا رواه الترمذي والبيهقي كلاهما تعليقا معلقا، والمعلق الأصل فيه أنه ضعيف، ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق. قالت عائشة، قال الترمذي يقول قالت عائشة، والبيهقي يقول قالت عائشة، مفاوز، أين سلسلة الرجال؟ هذا يسمى ماذا؟ يسمى معلق، والأصل فيه أنه ضعيف. وأيضا هو موقوف على عائشة، موقوف على عائشة. واستدلوا أيضا بحديث عائشة وحديث في مسلم وغيره، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 سنين وبنى بي وأنا بنت 9 سنين، قالوا هذا يدل على أن أول سن تحيض فيه المرأة 9 سنين، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة عمرها 6 سنين. لكن أين 9 سنين؟ أين وجه الاستدلال؟ نحن نريد أن نحكم بهذا الحديث على شيء خاص، وهو كون السن هذا محدد لوجود الحيض، فما قبله لا يسمى حيضا، لا يسمى حيضا، وليس فيه دلالة على التحديد، ليس فيه دلالة على التحديد. وهذا هو أصح نقول؟ لا، نقول هذا مرجوح، والصواب أنه لا حد لأقله. ولذلك هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واختارها ابن رشد وابن تيمية والدارمي أنه لا حد لأقله، فمتى ما رأت الدم بصفته حكمنا عليه بأنه دم حيض، بأنه دم حيض ولو رأته لثمان سنين. وبعضهم قطع بأن سبعا لا يمكن أن يكون دم حيض لو رأت فيه. لماذا؟ استئناسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، وهذا يشمل الإناث والذكور. والخطاب موجه هنا لمن؟ لأولياء الأمور. إذن نفهم منه أن ابن سبع وبنت سبع ليست مخاطبة بالتكاليف الشرعية، فدل على أن هذا السن لا يعتبر سن حيض أبدا، لا يمكن أن تحيض قبل سبع سنين، يعني تمام السبع. فحينئذ يكون الخلاف مع الجمهور إذا قيل بهذا وأنه معتبر، يكون الخلاف معهم في السنة الثامنة، فهم ينفون أن يكون ما جاء من دم في السنة الثامنة حيض. وعلى هذا القول ما كان أقل من سبع سنين لا يكون حيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجه الخطاب بالأمر بالصلاة لمن هو سبع سنين، وهذا يشمل الذكر والأنثى، فدل على أن ما قبل السبع ولو رأت الدم لا يكون دم حيض، وما بعده ولو في أول الثامنة أو وسطها أو آخرها أو أول التاسعة فهو محل للنظر وعرف الناس، وهذا له وجه من النظر. إذن وعنه لا حد لأقله، وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، فهو حيض. لكن بعضهم يقول أنه رأى بنتا عمرها ست سنين وهي حامل، يقول هذا موجود الآن في اليمن، الله أعلم. وما رأته مما يصلح أن يكون حيضا فهو حيض، تجب به أحكام الحيض، تجب به أحكام الحيض. واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره، وقال الدارمي: المرجع إلى الوجود، فأي قدر وجد في أي حال وسن كان وجب جعله حيضا، وما سوى هذا القول خطأ. هكذا قال الدارمي رحمه الله تعالى. وقال ابن تيمية: لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره، فمتى رأت الأنثى الحيض فهي حائض، وإن كانت دون تسع سنين أو فوق خمسين، وذلك لأن أحكام الحيض علقها الله سبحانه وتعالى على وجوده، لأنه قال: قل هو أذى، قل هو أذى، والأذى المراد به الدم وما في حكمه. فحينئذ الحكم معلق بعلة، وهذه العلة مدركة بالحس، ليست علة اعتبارية ذهنية، بل هي مدركة بالحس. قل هو أذى، فمتى ما وجد الأذى وجد حكمه، ومتى ما انتفى انتفى حكمه المرتب عليه. حينئذ نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ولم يحدد الله سبحانه ولا رسوله سنا معينا، فوجب الرجوع فيه إلى الوجود الذي علق عليه الأحكام بحسب كل امرأة في نفسها. لأنه قد يقال: نعم صحيح أن ما لم يحده الشرع ولا اللغة رجعنا للعرف، ولذلك القاعدة العامة العرف محكم والعادة محكمة، فكيف نجيب عن هذا؟ نقول: لو كان العرف مضطردا منضبطا صح تقييد الشرع به. كذلك لو كان العرف منضبطا ومضطردا، وجدنا كل النساء، ذاك في العراق والسقر نساء العراق، وهذا في الحجاز، وذاك في المدينة، وذاك في الأندى، وجدوا أنه لم تحض إلا بنت تسع سنين، قلنا هذا مقيد ويجب الوقوف معه. لكن في الحجاز ست سنين، وفي المغرب عشر سنين، وفي الشام مختلف غير منضبط، حينئذ لا يمكن أن نقول المرجع هنا إلى العرف، بل إلى الوجود الشخصي الخاص بكل امرأة في حد نفسها. بدليل ماذا؟ أن الشرع أطلقه، وما أطلقه يجب فيه الإطلاق. فوجب الرجوع فيه للوجود الذي علق عليه الأحكام، وتحديده بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة، ولا دليل على ذلك، ولا دليل على ذلك. إذا لا حيض قبل تسع سنين، نقول الصواب أنه لا يقيد بسن، ولو قيد بالسبع له وجه، له وجه للحديث الذي ذكرناه آنفا. فإن رأت دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود، لم يثبت في الوجود، هذا في اعتبار من استقرأ ليس عاما، لأنه لم يكن الاستقراء تام، والاستقراء لا يكون حجة إلا إذا كان استقراء تاما بأن يكون استوعى نساء العالمين كلهن، وحينئذ يصح أن يكون هذا حجة. وأما إذا نظر في نسائه ونساء من حوله ثم أخذ منه حكما شرعيا نقول هذا غير منضبط ولا يصح أن يقيد به الشرع، كما سيأتي من كلام رجب رحمه الله تعالى، لأنه لم يثبت في الوجود، لأنه لم يثبت في الوجود، لأن الله تعالى إنما خلق الحيض لحكمة تربية الولد. قالوا هذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته، خلقه لماذا؟ للحمل، يتغذى به الجنين. قالوا هذه 9 سنين أو 8 سنين 7 سنين 6 سنين، قالوا هذه لا تصلح للحمل، حينئذ انتفى أو انتفت الحكمة من خلق هذا الدم فانتفى حكمه. فإذا وجد قالوا لا نرتب عليه الأحكام الشرعية. وهذه لا تصلح للحمل فلا توجد فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته. ولم يوجد لأنثى حيض قبل استكمال هذا السن ولا عادة تقتضيها فما رأته فليس بحيض، بل الصواب نقول مرجع إلى الوجود الشخصي، فمتى ما رأت الدم بصفته حينئذ حكمنا عليه بأنه دم حيض ولو كانت دون 9 سنين. وهذا المذهب هو مذهب جمهور أهل العلم الذي هو 9 سنين. وأما ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا لم يقل به إلا ابن رشد رحمه الله تعالى، وما حكاه عن الدارمي وغيره. وبعدها إن صلح فحيض، يعني بعد 9 تمام 9 تمت بأن شرعت في 10، إن صلح أن يكون حيضا بأن لا يقل عن أقل يوم وليلة كما سيأتي، بمعنى أنه لابد إذا خرج الدم بعد تمام 9 لابد أن يوجد قيد آخر وشرط آخر، أن يكون يوم وليلة فأكثر، فإن كان أقل قالوا هذا دم فساد ولا يصلح أن يكون حيضا. قال الشافعي رأيت جدة لها 21 سنة. كيف جاءت هذه جدة لها 21 سنة؟ كيف؟ ها 21 سنة واحد في الثانوي يعني السنة. ها أي تكون حاضة 9 سنين وتزوجت وحملت ووضعت 10 سنة ثم وضعت بنتا وحاضت 9 فزوجتها ها فحملت سنة فوضعت هذه 20 فوضعت على أول 21. وذكر ابن القاسم هنا يتصور جد بنته 19 سنة ولحظة، لأنه إذا وضعت 9 أشهر هذا أكثر الوضع، وقد تضع 6 أشهر حينئذ تنزل سنة تقل سنة، وهذا تصور في الذهن وقد يوجد في الواقع لا مانع منه. إذن قال الشافعي رأيت جدة لها 21، 20 هذا ما أدري بالنصب ليه، أصل 21 سنة لها 21 سنة صحيح؟ ها وعندك 20؟ أي جيد عندي 20 وما هضمته. رأيت جدة لها 21 هذا الصحيح سنة، هذا رواه البيهقي في السنن وفي سنده أحمد بن طاهر بن حرملة قال الدارقطني كذاب، وقال ابن عدي حدث عن جده عن الشافعي بحكايات بواطيل يطول ذكرها. إذن لا يثبت هذا عن الشافعي رحمه الله تعالى، فلم يرى لا في النوم ولا في اليقظة. وقال ابن عقيل إن نساء تهامة يحضن 9 سنين، يحضن 9 سنين، وهذا موجود، هذا لا يعارض القول بأنه لا يقال أو يحكم لحد هو أقل سن تحيض له المرأة، لأن من قال لا حد له لا يمنع أن تحيض لي 9 سنين بل لما هو أدنى من ذلك، فلا تعارض حينئذ بين هذا وذاك. إذا لا حيض قبل 9 سنين أي أقل سن حيض من امرأة يمكن أن تحيض هو تمام 9 سنين، لابد أن تتم 9، فإن كان قبله دم قالوا هذا دم فساد، فإن كان بعد تمام التسع قالوا ننظر هل يصلح أن يكون هذا الدم حيضا بأن كان يوما وليلة فأكثر فهو حيض وإلا فلا. والصواب أنه لا حد لي ماذا أقله، ولا بعد 50 هذا النهاية، 9 سنين أول ما تحيض، والسن الذي ينتهي وينقطع عنده الحيض قالوا 50 سنة، ولذلك قال ولا بعد 50 أي تمام 50، تمام 50، ولا حيض بعد تمام 50، حيض حسا أو شرعا؟ شرعا، لأنها قد ترى الدم، فإذا رأت الدم بعد 50 قالوا هو دم فساد وليس بدم حيض. لماذا؟ لأن الشرع قد دل على أن 50 هو سن الإياس الذي تيأس معه المرأة من الحيض، ولذلك قال ولا حيض بعد 50. هذا هو المذهب، وهو من المفردات، من المفردات، وعنه أكثره 60 سنة، الإمام أحمد رحمه الله تعالى 60 سنة، وعنه 60 سنة في نساء العرب لأنهن أقوى جبلة، والعجميات قيل 50 وقيل 55، فرق بينهما في هذه الرواية. وعنه بعد 50 حيض انتكى، وهذه الروايات تدل على أنه ليس في المسألة تحديد، إن لو كان في المسألة تحديد لما صح الخلاف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعنه بعد 50 حيض انتكرر، وصوبه في الإنصاف. وعنه رواية أخرى مشكوك فيه، فتصوم وتصلي، فعليها يعني على هذه الرواية تصوم وجوبا على الصحيح، وعنه استحبابا، مشكوك ولكنه لا يمنع من الصوم والصلاة. لماذا؟ لأن وجوب الصوم والصلاة متيقن، والحيض وجوده مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، وتقضي الصوم من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، لأن الذمة قد تعلقت به. ولا حيض بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، ذكره أحمد. قال الألباني رحمه الله لم أقف عليه ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، يعني ليس في المسند ولا في غيره، ليس في المسند ولا في غيره، فلا يعرف ما أخذ هذا الحديث. وثم آثار كثيرة بل أحاديث عند الحنابلة وغيرهم لا يعرف لها أصل، لا توجد لا في الكتب الستة ولا في غيرها، كما هو الشأن عند كثير من أرباب المذاهب. فلا غرابة إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض، ولو صح هذا الأثر لكان له حكم الرفع، وحينئذ نقف معه ونقول الأمر محدد، ولكن والحال ما ذكر حينئذ نقول لا حجة فيه. ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن مطلقا، سواء كانت عربية أو عجمية، فما رأت الدم بعد 50 تمام 50 قالوا هذا دم فساد وليس بدم حيض، للأثر الذي ذكروه عن عائشة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن، لأنهن سواء في سائر أحكام الحيض كذلك هنا في الانتهاء والمبدأ. وما ذكر عن عائشة أثر الذي ذكروه عن أحمد، وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه، ليس فيه حجة، هذا إن ثبت، لأن الحيض أمر حقيقي المرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد بخلاف ما قالت، وجد من تحيض بل تلد وهي بنت 55 أو 60 أو 70، في الواقع موجود هذا، حينئذ كيف تلد وتحمل وهي لا تحيض؟ فلما وجد في الواقع ما يخالف قول عائشة حينئذ نقول هذا لا أثر له، وقد وجد بخلاف ما قالت. وإن قيل هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نص فهو تحكم، يقول إن قيل بعد 50 هذا ليس بدم دم حي وإنما هو دم استحاضة مع كونه في عادتها في وقتها في أول الشهر وستة أيام ومع صفاته وآلامه ثم نحكم عليه بأنه ليس بحيض، يقول هذا تحكم، هذا تحكم. ولماذا لا يقال هذا أيضا فيما هو دون التسع؟ إذا لم يثبت حديث عائشة في الانتهاء كذلك لم يثبت في المبدأ، فالحكم سيان. فأما بعد الستين فلا خلاف في المذهب، هكذا يقول ابن قدامة، فأما بعد الستين فلا خلاف في المذهب أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد، رده إلى العرف. وقد علم أن للمرأة حالا تيأس فيه من الحيض لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض، هذا يرد نص الآية، يرد على هذا القول، لأن الله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض، علقه على وصف ولم يحده بسن، فدل على أن المرجع هو الوصف، واليأس هو القنوط من رجوع وعودة الحيض، فإن قطع عنها ولو سنة أو سنتين ثم رجع فليست بآيسة، لأن النص هنا في اليأس وهو صفته ولم يحده بسنة. قال أحمد في المرأة الكبيرة ترى الدم هو بمنزلة الجرح، هو بمنزلة الجرح، ولذلك قال ابن حزم إذا رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوطئ كما سيأتي. إذن ابن قدامة رحمه الله تعالى يرى أنه لا يحد بسن، ولكن بعد الستين قال لا خلاف في المذهب أنه لا يعتبر حيضا، حينئذ رجع إلى التحديد أو لا؟ إذا قال لا يحد بالخمسين وحديث عائشة لا حجة فيه لوجود الحيض في الواقع والشاهد، حينئذ ونفأه بعد الستين، حده أو لا؟ حده بكم؟ بستين. هذا هو ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. وحجة نفيه بعد الستين هو عدم وجوده في الواقع، حينئذ عدم وجوده في نساء العالمين أو في من حوله الثاني، وهذا يعتبر استقراء ناقصة، وإذا كان كذلك حينئذ لا يصح أن يكون حجة. ولا حيض بعد خمسين سنة، أي تمام الخمسين، لقول عائشة إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض، ذكره أحمد، ولا فرق بين النساء العرب وغيرهن. فمتى بلغت المرأة خمسين فما رأته من دم ولو كان بصفته وعادته فليس بحيض، فلا تترك الصلاة ولا الصوم. وعنه لا حد لأكثره، وفاقا لأبي حنيفة، لعل مراده رواية عن أبي حنيفة، وإلا المختار عند المتأخرين من مذهب أبي حنيفة أنه محدود بخمس وخمسين عام سنة، يعني المفتى به عنده عند المتأخرين أن له حدا وهو خمس وخمسون سنة، ولعل هذا وفاقا لأبي حنيفة في رواية عنه. واختاره الشيخ وغيره وصححه في الكافي وصوبه في الإنصاف أنه لا حد لأكثره، فمتى ما رأت الدم بصفته وعادته حينئذ حكمنا عليه بأنه دم حيض ولو بلغت الستين أو السبعين. وقال مالك والشافعي ليس له حد، وإنما الرجوع فيه للعادات في البلدان، فتجلس عادة جلوسها في عادة حيضها ولا تسمى آيسة حتى ينقطع لكبر أو تغير، لقول تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. فهنا علق نهاية الحيض باليأس، وهذا وصف يلحق المرأة وهو القنوط من رجوعه وانقطاع الرجاء بنزوله، تقطع لن ينزل، تمر عليه السنة والسنتان والثلاث والأربع ولا ترى الدم، حينئذ تسمى يائسة. قال ابن تيمية فإن رجع فدل على أن اليأس مظنون وليس مقطوعا به، ولم يقل واللائي بلغنا خمسين سنة بل علقه بوصف. قال ابن حزم إذا رأت العجوز المسنة دما أسود فهو حيض مانع من الصلاة والطواف والوضوء، حينئذ لا يحد لا بأول ولا بآخر، لا حيض قبل تسع سنين نقول هذا مرجوح فلا أول له، ولو حد بسبع لكان له وجه، ولا بعد خمسين هذا نقول الصواب أنه لا يحد، ولو رأته بعد السبعين فهو دم حيض. ولا مع حمل، هذا بيان لامرأة لا يكون معها الحيض ولو كانت دون الخمسين، فإذا حملت حينئذ انقطع عنها الدم، دم الحيض، ولذلك قيل الحامل لا تحيض كما سبق في بيان كلام الشيخ. ولا حيض مع حمل، فالحامل لا تحيض، أي حال كونها حامل، ولا مع حمل ظرفون متعلق بمحذوف حال، يعني لا حيض شرعا حالة كونها حاملا. وهذا هو المذهب عند الحنابلة، وهو مذهب الحنفية والقديم للشافعي، أن الحامل لا تحيض، أن الحامل لا تحيض، فإذا رأت الدم ولو بصفته وزمنه وعادته حكم عليه بأنه دم فساد، لأن الأصل أن الحامل لا تحيض. إذن هذا هو المذهب، مذهب الحنفية والقديم للشافعي. قال أحمد تعليلا واستدلالا بالحس والشاهد والواقع، قال: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. متى تعرف المرأة وتبدأ تسأل وتبحث؟ إذا انقطع الدم ولم تأتيها عادتها. إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا، فلم يكن ما تراه حيضا كالآيس. نعم، الحامل الغالب أنها لا تحيض، هذا هو الغالب. فإن رأت الدم ولو على صفته، قالوا هذا الدم نحمله على الغالب فننفي عنه صفته التي هي كونه حيضا، ونحكم عليه بأنه دم فساد. ولذلك علل هنا بقوله: ولأنه زمن لا يرى فيه الدم غالبا، وهذا مسلم به أن الغالب في الحامل أنها لا تحيض، فلم يكن ما تراه حيضا كالآيسة. واستدل أيضا بقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. مطلقة هنا تعتد بماذا؟ ها، شاركوا بالقروء. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، تعتد بماذا؟ بالحيض. ثلاثة قروء يعني ثلاثة حيض. قال: وأولات الأحمال ها أجلهن أن يضعن حملهن، تعتد بماذا؟ بالوضع. غاير بينهما وليس ثم ما يمكن حمل الكلام على معنيين إلا لكون الثاني الذي هو الحمل لا يوجد معه الحيض. نفهم من هاتين الآيتين لما علق العدة الأولى بالأقراء، مطلقة تعتد بالأقراء، والثانية تعتد بالوضع وهي حامل، لأنه قال وأولات الأحمال، علقه على وصف، فدل على أنها لا تحيض، فدل على أنها لا تحيض، فجعل الحمل علما على عدم الحيض بالفرق بينهما، بالفرق بينهما. ولقوله عليه الصلاة والسلام في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. فرق بينهما بماذا؟ بوجود الحيض. التي لم تكن حاملا جعل استبراء الرحم بالحيض، والأخرى الحامل جعل استبراء الرحم بماذا؟ بوضع الحمل، بوضع الحمل. فلو كان التحيض لجعل الحكم واحدا، ولما فرق بينهما وجعل الأول الوصف أو الحكم مرتبا على وصف وهو الحمل، دل على أنه لا يجتمع مع الحيض. التفريق بين الحكمين هنا لكون الحمل والحيض لا يجتمعان، كون الحمل والحيض لا يجتمعان، فجعل الحيض علما على براءة الرحم، هكذا قال الفقهاء، فجعل الحيض علما على براءة الرحم، فدل على أنه لا يجتمع معه، لأنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض. الحكم هنا مفرع على ماذا؟ حامل وليست بحامل، وعلق الحكم في ليست بحامل على الحيض، فدل على أن الأول لا تحيض، فالحامل لا تحيض، هذا أولا. وأيضا استدل بحديث ابن عمر لما طلق زوجته، قال النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، طلقها وهي حائض، قال: ليطلقها طاهرا أو حاملا، طاهرا يعني ليست بحائض أو حاملا، فغاير بينهما وقابل بينهما، فدل على أنهما لا يجتمعان الحيض والحمل، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كالطهر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها في الحامل: ترى الدم، قالت: تغتسل وتصلي، تغتسل وتصلي، ترى الدم، وهي حامل. قال تغتسل وتصلي، تغتسل استحبابا وتصلي وجوبا، فحينئذ حكمت على هذا الدم بكونه دم فساد وليس بدم حيض. إذن لهذه الأدلة في ظاهرها تدل على أن الحامل لا تحيض، ومع الحس الذي حكاه الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم، وقيل الحامل تحيض، هذا القول آخر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الحامل تحيض، وهو مذهب المالكية والشافعية، وهو مذهب المالكية والشافعية لقوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. الأذى المراد به الدم والصفرة والكدرة في زمنها المعتاد، فمتى ما رأت المرأة هذا الأذى حينئذ ترتب عليه حكمه. لماذا؟ لأن الحكم هنا معلل، ليس كذلك؟ قل هو أذى فاعتزلوا، فا الفاء تدل على أن ما بعده مرتب على ما قبله، مثل سهى فسجد. إذن السجود سببه ماذا؟ السهو. قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فدل على أن الأذى هو الذي رتبت عليه الأحكام، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فمتى ما رأت هذا الأذى حينئذ حكمنا عليه بأنه حيض، ولم يفرق في النص بين الحامل وغيرها، لم يفرق في النص بين الحامل وغيره، فمتى وجد الأذى وجد حكمه ولو من حامل. ولذلك يؤكد هذا المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، عام أو خاص؟ عام، يشمل الحوامل، الحامل من بنات آدم، ايش بكم ترددون؟ حامل من بنات آدم، نعم، كتبه الله عليها، نعم. إذن هذا عام، وتخصيصه يحتاج إلى دليل منفصل. ولقول عائشة رضي الله تعالى عنها إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض، رواه الدارمي وهو صحيح. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إذا رأت الحبل الدم فلتمسك عن الصلاة فإنه حيض. إذن تقابلا قول يقول بأن الحامل تحيض، وقول يقابله بأن الحامل لا تحيض. وأما استدلالهم بقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هذا في الظاهر أن الحامل لا تحيض، لكن عند التأمل ليس فيه دليل على نفي الحيض عن الحامل. لماذا؟ نقول كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال رحمه الله ليس في قوله صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن يكون حيض على حمل، ليس فيه النفي، وإنما المراد السبراء الرحم لئلا يسقي ماءه زرع غيره. فحينئذ إذا كانت حاملا هذا الذي في بطنها من ماء غيره، والمراد السبراء الرحم، متى يستبرئ الرحم؟ بوضعه كذلك، فلا يؤذن له بالوطء حتى تضع. وليس المراد هنا أنها تحيض أو أنها لا تحيض، ليس فيه تعرض لهذا، فالمقابلة بين الحامل وغير الحامل إنما هو في استبراء الرحم. ولذلك قيل بأن عدة الحامل هي أم العدد، يعني إذا كانت تحيض ولو جرت على عادتها ومات عنها زوجها، وقلنا بأنها تحيض حتى على القول هذا بأنها تحيض، وحاضت ثلاث حيض وهي مطلقة، تخرج من عدتها بثلاث حيض أم لابد من الوضع؟ لابد من الوضع. لماذا؟ لأن العهد هنا على النص الخاص، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، نقول نعم هذا في ظاهره يعم الحامل، لكن جاء نص خاص بكون الحامل إنما تنتهي وتنقضي عدتها بوضع الحمل، فنقف مع النص الخاص وننفي أن يكون الحيض الذي مع الحامل تنقضي به العدة ولو قضت ثلاث قروء، فالمرجع حينئذ نقول إلى الحمل. قال هنا ليس في قوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض ما ينفي أن يكون حيض على حمل، لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطأهن، فأخبر أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضع، والحائل لا براءة لرحمها بغير الحيض، لأن الحامل لا تحيض. ليس فيه دليل على نفي الحيض عن الحامل، وإنما فيه دليل على أن الحامل لا يستبرأ رحمها إلا بالوضع ولو كانت حائضا، ولو كانت حائضا. وهنا قال وعنه أن الحامل تحيض وفاقا لمالك والشافعي، واختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال في الفروع وهي أظهر، أي هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وصوبه في الإنصاف، وقال وقد وجد في زماننا وغيره أنها تحيض مقدار حيضها قبل ذلك. وهنا ردها الله تعالى إلى العرف كذلك، وهم يقولون بالعرف. فحينئذ إذا وجد أن الحامل تحيض بصفته لابد أن يكون بصفته، بمعنى أنه إذا ثبت الحمل وجاءت العادة في وقتها وبصفتها والشهر الثاني والثالث والرابع نحكم عليه بأنه حيض، وأما إذا انقطع أشهرا ثم رجع نحكم عليه بأنه دم فساد. لماذا؟ لأن الغالب في الحامل أنها لا تحيض، فإذا وجد منها الدم حينئذ لابد من الوقوف والنظر فنبحث فيه، إن وجد بصفته المعتادة المضطردة معه حكمنا عليه بأنه حيض، وإلا فهو دم فساد. ويتكرر في كل شهر على صفة حيضها، وقال الحافظ بن حجر رحمه الله هو دم بصفات دم الحيض وفي زمان إمكانه فله حكم دم الحيض، فمن ادعى خلافه فعليه البيان، لأن الأصل أن كل بنات آدم أنها تحيض، فمن ادعى فردا من أفراد بنات آدم أنها لا تحيض عليه الدليل، فالذي يقول لا تحيض هو الذي يأتي بالدليل وليس العكس، ليس العكس، الذي يقول الحامل تحيض جاء على الأصل، جاء على الأصل، وما عدا حينئذ يطالب به بالدليل. وفي الموطأ عن عائشة قالت في المرأة الحامل ترى الدم إنها تدع الصلاة، ولم ينكر، قال وذلك الأمر عندنا، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع فلا يمنعه الحمل كالنفاس، لأنهم يقولون الدم هذا الذي هو دم حيض مع الحمل يرجع إلى تغذية الجنين الولد، طيب يقال وقت الرضاع كذلك ينقلب إلى كونه لبنا، ولم يختلفوا في المرضع أنها قد تحيض، لا خلاف أن المرضع قد تحيض وإن كان الغالب أنها لا تحيض. أين الدم؟ قالوا انقلب لبنا. طيب والدم الذي خرج؟ قالوا هذا حيض. والحائض الحامل أين دمها؟ قالوا انقلب غذاء للجنين. والذي خرج؟ قالوا لا دم فساد. فرقوا بينهما، والتفريق بين المتماثلين يحتاج إلى دليل. فكما أثبتتم أن دم الحيض مع المرضع ينقلب لبنا فما خرج على صفته فهو حيض، كذلك يلزمكم القول بأن ما خرج من الحامل مع كون الدم قد انقلب غذاء للجنين فإذا خرج على صفته فالشأن شأن المرضع فهو حيض على الأصل. ولذلك قال هنا ولأنه دم لا يمنعه الرضاع، يعني الرضاع لا ينفي أن يكون الدم الذي تراه المرضع دم حيض، فكذلك هنا فلا يمنعه الحمل كالنفاس. ولأنه دم بصفات دم الحيض وفي زمن إمكانه، ولأنه متردد بين كونه فسادا لعلة ومحيضا لعلة ومحيضا، والأصل السلامة من العلة. هذا الذي خرج من الحامل هل هو دم استحاضة أو دم حيض؟ قالوا الأصل السلامة، الأصل السلامة، فنحمله على طريقة ابن تيمية رحمه الله على أنه دم حيض حتى يثبت الآخر، ولا مانع من كونه حيضا إذا كان في وقته وعلى صفته، لأنه الأصل، وإن كان مصرفه غذاء الولد فقد يبقى بعده بقية فلا تصلي فيه ولا توطأ. وروى الحاكم أن أحمد رجع لما نظره إسحاق في هذه المسألة، قال النووي في التنبيه وفي الدم الذي تراه الحامل قولان أصحهما أنه حيض، وقال فإن قيل فإذا كانت الحامل تحيض لم يحصل الوثوق ببراءة الرحم في العدة والاستبراء، ولا خلاف أنه يحل نكاحها بعد انقضاء العدة بالأقراء، ويحل وطء الأمة بعد الاستبراء. فالجواب أن الحيض أمارة ظاهرة على عدم الحمل، هذا هو الغالب. ويحمل قول الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم غالب، وقد لا قد لا ينقطع بل يبقى على أصله، ولهذا لا تحيض الحامل غالبا. من يقول بحيض الحامل يقول هذا أحيانا في بعض الأوقات في بعض النساء، وليس مطلقا وليس مطلقا. فاكتفينا به في العدة والاستبراء لأنه يفيد الظن في براءة الرحم، وإن كان لا يفيد القطع. نعم لا يفيد القطع، وأكثر الأحكام مبنية على غلبة الظن. فما جاء من النصوص في التفريق بين الحامل والحائض في وجود الحيض نقول لا لكونه منفيا عن الحامل، بل الحامل تحيض، وحينئذ التفريق من جهة الحيض وعدمه لأمر آخر فينظر في كل نص على حسب. لذلك نقول الأصح أن الحامل قد تحيض ولكنه على قلته. فإن قال قائل قد حكم الطب الآن باتفاق ويقول محال أن الحامل تحيض، وإيش رأيكم؟ ها؟ طب الآن يقولون الحامل لا تحيض قطعا ومحال أن تحيض، ها؟ بعض مشى معهم الآن، فقرأت بحثا رجح أن الحامل تحيض بموجب النصوص الشرعية، ثم قال ولما ثبت طبا إحالة الحيض من الحامل رجعنا عن قولنا. نقول الصواب في هذه المسألة هل الشرع أرجع المكلف إلى الطب أم لا؟ هل كل مسألة يرجع فيها إلى الطب أم لابد من ضابط لها؟ نقول ما دل الشرع على مسألة ما بظاهر الشرع أو بنصه وقفنا مع الشرع، فننظر في نصوص الشرع هذه المسألة حيض الحامل هل تعرض لها الشرع أم لا، نسأل هكذا هل تعرض لها الشرع أم لا. إن تعرض لها بإثبات أو نفي ولو بظاهر النصوص، لأن أكثر الشريعة ظواهر، والظاهر هو ما احتمل قولا مرجوحا، قد يقدم هذا المرجوح على الظاهر الذي هو الراجح، فحينئذ إن دل الشرع على هذه المسألة بظاهره أو بنصه فلا نرجع إلى الطب، ولو خالفوا ما خالفوا لا نرجع إلى الطب، وإنما نرجع إلى الطب في مسألة لم يرد الشرع لا بالتصريح ولا بالإشارة ولا بالإيماء. تدخين ما حكمه؟ ما جاء نص فيه، فحينئذ نرجع إلى الطب فنقول التدخين هل هو مضر أم لا. إن قالوا ليس بمضر وأجمعوا على هذا أو كان أكثرهم على أنه ليس بمضر لا نقول أنه حرام كذلك، وإذا قالوا بأنه حرام حينئذ نقول بأنه من الخبائث فندخله في عموم يحرم عليكم خبائث. فحينئذ ما لم يرد فيه نص من الشرع أو ظاهر حكمنا عليه بأنه مرجعه إلى الطب، وإلا فلا. ولذلك يختلفون في العدسات مثلا، الآن عدسات مباحة أو لا؟ هنا نقول الشرع هل تعرض لهذه المسألة، نبحث في نصوص الشرع هل ورد فيه نص من عدسة مباحة أو أنها محرمة، قل لم يرد فيه لا هذا ولا ذاك، فحينئذ ننظر في واقع العدسات نفسها، فوجدنا العدسات على نوعين، عدسات على هيئة الحيوان، عدسات الحيوان مثل القط والنمر ونحو ذلك، فهذا النوع نستثنيه بدلالة الشرع كذلك، النهي عن التشبه بالحيوانات. النوع الآخر الذي ليس فيه نرجع إلى الطب، إن قال بأنه مضر قلنا بأنه لا يجوز، وإن قالوا بأنه لا ضرر فيه حينئذ نقول لا بأس به ولو كان من قبيل الزينة، لأن الأصل في التزين للمرأة على جهة الخصوص الأصل فيه الإباحة، حينئذ نقول في مثل هذه المسائل نرجع إلى الأطباء. وأما المسائل التي جاء فيها الشرع وجاءت الدلالة بظواهر النصوص أن الحامل تحيض لا نقبل أقوال الأطباء مطلقا، ولا نقول هنا تخالفت حقيقة حسية مع الشرع، نقول لا، هم يراجعوا أنفسهم ونحن نبقى على ما ظاهره أن الحامل تحيض، ولا بعد 50 ولا مع حمل. فحينئذ المذهب المختار عند الحنابلة وهو مذهب الحنفية والقديم للشافعي أن الحامل لا تحيض، ومذهب المالكية والشافعية أن الحامل تحيض وهو الصواب. وقولهم بأنها تحيض لا يريدون أن غالب النساء، لا، وإنما إن وجدت المرأة وهي حامل الدم بصفته حكمنا عليه بأنه على الأصل، ولا نترك هذا الأصل بمجرد كونها حاملا، لأن الأصول الشرعية دالة على أن الحيض موجود حتى مع الحامل. والاستثناء كما قال ابن حجر رحمه الله يحتاج إلى دليل، فإن وجد دليل خاص واضح بين لا شبهة فيه حينئذ نقول دليل شرعي الذي هو التخصيص مقبول أو لا، نقول مقبول فنخصه من النصوص المطلقة أو النصوص العامة. وأما الطب فلا نعرف أن أحدا من أهل العلم قال أنه دليل خاص يخصص به عموم النصوص الشرعية، هذا لا، لم يقل به أحد. ولذلك بحثت هل أحد من الفقهاء قال نرجع إلى الأطباء، ما وجدت هذا في باب الآنية. هناك في استعمال الآنية المنطبعة أو نحوها النحاس وبعض المسائل اعتماد على رجله اليسرى لكون لم يوجد نص، قالوا مرجعه الطب، إن قال الطب بأن الاتكاء على جهة اليسار أحسن ونحو ذلك قالوا نمشي معه لأنه لا نص. وهنا لم أجد أحد أحال في هذه المسألة على الأطباء، بل هي مسألة شرعية بحتة ولا نلتفت إلى الأطباء. إذا لا حيض مع حمل على ما مشى عليه المصنف. فإن رأى الدم، رأى الدم ولو بصفته ولو في عادة ولو كان منضبطة، قالوا هذا دم فساد، تصلي وتصوم ولا يحل لها أن تترك وتدع الصلاة. فإن رأى الدم فهو دم فساد لا حيض، ولا تثبت له أحكام الحيض، يعني لا تترك له العبادة، ولا يمنع زوجها من وطئه لأنه يحكم عليها بدم الاستحاضة، وأحكام دم الاستحاضة مغايرة لأحكام دم الحيض كما سيأتي في محله. ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه، يعني الدم زمن حملها نص عليه احتياطا وخروجا من الخلاف، يستحب إذا رأت هذا الدم إذا انقطع يستحب لها أن تغتسل. لماذا؟ لأنها لو صلت بعده صلت على غير طهارة، فخروجا من الخلاف نحكم عليه بأنه دم فساد، ثم يستحب لها الغسل بنية رفع الحدث. الفقهاء أحيانا يحتاطون على وجه غير شرعي، الحكم في الحيض الدم هذا الخارج قالوا ليس بدم حيض، دم فساد، تصلي إذا انقطع يستحب لها أن تغتسل بنية رفع الحدث الأكبر لأنه يحتمل أنه دم حيض. هم يراعون القول قول المخالف، والصواب أنه دم حيض يجب عليها أن تغتسل وتترك الصلاة والصوم في محله، إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. يعني الدم هذا في المذهب الذين رجحوا أنه لا دم حيض مع حمل، قالوا إذا رأت الدم قبل الولادة بيوم أو يومين، وقيل بيومين فقط، فهو دم نفاس، فيجب عليها أن تترك الصلاة وتترك الصيام. لماذا؟ لأنه دم نفاس، ودم النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة، لكن يقيدونه لابد أن يكون مع أمارة، علامة على أنه دم نفاس. ولذلك قال مع أمارة، أي أمارة المخاض ونحوه، وهو ما يسمى بالطلق، إذا شعرت به قبل الولادة بيوم أو يومين مع وجود هذه الأمارة قالوا هذا الدم دم نفاس، فيجب عليها ترك الصلاة والصيام، تدع الصلاة والصوم. قال يعقوب سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال لا، لا تعيد الصلاة، تركت الصلاة. هل تعيد الصلاة؟ قال لا. لماذا؟ لأنه دم نفاس. وقال الحسن إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال النخعي إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال هو حيض، وهذا قول أهل المدينة والشافعي، وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاس، وهذا قول مرجوح، بل الصواب أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده، لكن لا يعد من الأربعين، لا يحسب من الأربعين، وإنما تحسب بابتداء خروج الولد. إذن إذا رأت الدم على المذهب قبل النفاس قبل الولادة بيوم أو يومين بشرط الأمارة يعد دم نفاس. أما مجرد رؤية الدم من غير علامة فلا تترك له العبادة، قالوا لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا مع الوضع لوضعها بعده بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه. يعني إذا لم تشعر بطلق ورأت الدم حينئذ ما حكمها؟ تترك العبادة أو لا؟ تصوم تصلي والدم يخرج، فإن وضعت بعده بيوم أو يومين رجعنا عليها وقلنا الصلاة التي صليتيها مع الدم قبل الوضع بيوم أو يومين لا تصح وليست واجبة عليك لأنه دم نفاس. وأما الصوم الذي صيم في ذلك اليوم أو اليومين وهو مفروض وجب عليها القضاء. لماذا؟ لأنه تبين أنه دم نفاس ولو لم تكن معه علامة. طيب قد توجد علامة، توجد أمارة وتشعر بالطلق ولكن تترك الصوم والصلاة ثم يتبين بعد الوضع، قد ترى الدم يوم السبت والأحد وتشعر بالطلق ولا تضع إلا يوم الجمعة، ها افتونا، إذا رأت الدم يوم السبت والأحد مع الطلق قلنا هنا تترك الصلاة والصوم، إذا تبين بعد الوضع لم تضع إلا يوم الخميس أو يوم الجمعة قالوا يجب عليها إعادة الصلاة والصوم. لماذا؟ لأن هذا الدم دم فساد ولو كان مع أمارته، وإنما يكون دم نفاس بشرطين، أن يكون قبل الوضع بيوم أو يومين مع الأمارة، فإذا وجدت الأمارة دون أن يكون قبل الوضع بيوم أو يومين قالوا هذا لا يعد دم نفاس بل نرجع إلى الأصل وأنه دم فساد. وإن رأته عند العلامة تركت العبادة، فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنه تبين أنه ليس بحيض ولا نفاس، ليس بحيض ولا نفاس، وهذا هو المشهور الذي عليه الفتوى هنا عند أهل العلم. إذن لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 ولا مع حمل، هذه 3 مسائل كلها مرجوحة والعكس هو الصواب. فلا حيض قبل 9 سنين بل الصواب أنه لا حد لأقله، ولا بعد 50 والصواب أنه لا حد لأكثره، ولا مع حمل الأصح أن الحامل قد تحيض. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.